العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند باب الحجر. قال المصنف رحمه الله: وهو في اللغة التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام، والعقل حجرا. لأنه يمنع. وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله. هذا تعريف ضعوا بين معكوفتين: منع إنسان من تصرفه في ماله، هذا هو الحجر. وهو ضربان. الحجر نوعان: حجر لحق الغير، هذا الأول، كعلى المفلس، وحجر لحق نفسه لمصلحة النفس مثل الصغير والمجنون. طيب، اقرأ الآن. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به. قال: وحجر لحق نفسه كعلى نحو صغير. ابتدى الآن قال: ومن لم يقدر على وفاء دينه. الآن سيتكلم عن الحجر على المفلس. الحجر على المفلس. وبدأ الآن يصور أن الذين عليهم ديون كم قسم. اسمعوا، نلخصهم قبل أن نقرأهم. إما أن يكون هذا اللي عليه دين، إما أن يكون ما يستطيع أن يفي ولا بشيء من دينه، هذه صورة. الصورة الثانية أن يستطيع الوفاء بكامل دينه. واضح المسألتين؟ طيب، إذا كان لا يستطيع الوفاء بشيء من دينه، هذا ما يلزمه شيء، خلاص يبقى إلين يصير عنده مال يدفع، لكن لا نحبسه، ما عنده شيء. طيب، والذي عنده الوفاء بجميع دينه، هذا إيش؟ هذا يلزم، فإن لم يدفع يلزمه الحاكم بالقوة، واللي يبيع ماله يتصرف ويسدد دينه. الثالث هو المفلس اللي احنا نتكلم عنه الآن أحكامه، اللي هو من؟ اللي هو الذي ماله لا يفي بدينه، ماذا نفعل فيه؟ هذا يحجر عليه، ثم يقسم الموجود من ماله على الغارمين بنسب متساوية، بنسبهم متساوية، يعني أسوة غرماء. فهمت عليه؟ بالنسب المتساوية. فمن كان مثلا له 50% من الدين يأخذ 50% من المال الموجود، واللي له 20% من الدين يأخذ 20% من المال الموجود، وهكذا. فهمنا المسألة؟ الآن بدأ بالأول، قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته. ضع رقم 1 في الجانب وقول الذي لا يستطيع، لم يقدر على وفاء شيء من دينه. طيب، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. انتبهوا الآن معي. فإن ادعى العسرة نقبل ولا ما نقبل؟ هنا الآن الإشكال، كيف نثبت أنه معسر ولا غير معسر؟ ركزوا لما نقرأ الآن. فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن أو قرض وقرض أو لا، نعم، يعني عن غير عوض، وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه، أو كان أقر بالملاءة حبس إن لم يقم بينة تخبر بباطن حاله. إذن عندنا نقبل العسرة أو لا نقبل؟ متى؟ لن نقبلها في الصورة الآتية: إذا كان دينه عن عوض، هذا رقم 1. طيب، أو عرف له مال سابق، لأنه قال عن عوض كثمن قرض، ثم قال أو لا، لكن عرف له مال سابق، إذن الثانية عرف له مال سابق، فهذا ما نقبل أنه إيش؟ لازم بينة، يجب بينة تثبت أنه مفلس. مال سابق الغالب بقاه، أو كان أقر، هذا الثالث، أو أقر بالملاءة حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله. فهمتوا المسألة الآن؟ إذن جاء واحد وقال أنا ما عندي ولا شيء ولا ريال، إيش نسوي؟ إن كان دينه عن عوض، إيش يعني عوض؟ يعني هو أصلا مديون في إيش؟ في سيارة أخذها، نقول له ما أنت مفلس، جيب السيارة، صح؟ أو كان، أو عرف أنه له مال سابق، أو أنه أقر على نفسه أنه عنده مال. واضح يا شيخ؟ فهذا لابد أن يثبت، يأتي ببينة يخبر بباطن حاله، وتسمع قبل حبس وبعده. طيب، يعني لو حبسناه وجاء بالبينة نخرجه، أو قبل أن يحبس. قال وإلا حلف وخلي سبيله. وإلا يقصد إيش؟ يعني وإن لم يكن شيء من الثلاثة، يعني لم يكن عن عوض ولا يعرف له مال سابق ولا أقر بالملاء. انتهينا من الأول، الآن سننتقل للثاني. أيوه، يحلف أنه معسر ثم يطلق. الآن ننتقل للثاني، من هو الثاني؟ تفضل. ومن؟ ومن له مال قدر دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه. نعم، هذا ما نحتاج أن نحجر عليه، نحتاج أن نلزمه بدفع الدين الذي عليه. تفضل. وأمر، أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريمه، بحديث مطل الغني ظلم. يقول بطلب غريمه، فهموا هذه، لأن الحاكم ما يأمره بالوفاء إلا إذا طلب الغريم هذا. نعم نعم، تفضل. ولا يترخص من سافر قبله، يعني قبل الوفاء لا يترخص برخص السفر، عاصي. تفضل. ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهد متعين حتى يوثق برهن محرز، برهن محرز أو كثير مليء. أسمع، إذا كان الغريم هذا أراد أن يسافر يمنع، إلا إذا سافر لجهاد عين، فرض عين، كان جهاد فرض عين، إذن يمنع حتى يوثق إما برهن يحرزه يعني مقبوط، أو كفيل مليء، أو ما يسافر. فهمت المسألة؟ طيب، أبى. تفضل. فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك، لحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. يعني لي الواجد، يعني مطل الواجد اللي عنده مال مطله ظلم، يحل عرضه وعقوبته. طيب، ما معنى عرضه؟ قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد قال وكيع عرضه شكواه، إيه؟ وعقوبته حبسه. طيب، أبى مع ذلك، أبى إيه؟ فإن أبى عزره مرة بعد أخرى. طيب، أصر، فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم ماله. نعم، باعه الحاكم وقضاه. نعم، لقيامه مقامه. نعم، ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير. نعم، واضح هذا. تفضل. ولا يطلب مدين بدين مؤجل. طيب، بدين، لو كان الدين مؤجل وهؤلاء الذين يطالبونه الآن الدين لم يحل، ما يطالب بالدين المؤجل، نقول انتظروا حتى يأتي الأجل ثم طالبوا. تفضل. لماذا لا يطالب بمؤجل؟ التعليل، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله. طيب، انتهينا من القسم الثاني، الآن سنشرع في القسم الثالث، اللي ماله لا يفي بما عليه، يعني يغطي بعض ديونه ولا يغطي البعض الآخر. تفضل. ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم، بحديث كعب بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال بإسناده. طيب، إذن الحجر عليه ضع واحد داخل مربع، هذا الحكم الأول، أنه يحجر عليه على ماله. طيب، وسنفهم الآن إيش يعني يحجر عليه. تفضل. ويستحب إظهاره، أي إظهار حجر المفلس وكذا السفيه، ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة. نعم، ليعلم الناس بحاله. طيب، ما معنى يحجر عليه؟ هذا الآن الذي سيأتي هو تفسير الحجر عليه. فلا ينفذ، تفضل. ولا ينفذ تصرفه، أي المحجور عليه لفلس في ماله الموجود. نعم، إذن انتبهوا، الحجر عليه معناه أنه لا ينفذ تصرفه في المال الموجود، ولا يقبل إقراره على المال الموجود. لو قال لا بس ترى هذا المال أنا أقره وليس لي، هو لفلان، ما نقبل، لأنه هذا معناه هو متهم أنه يقول هذا الكلام ليخرج بعض المال من الحجر. طيب، أكمل. والحادث بإرث، يعني أو في ماله الموجود والحادث بإرث أو غيره، حتى لو جاءه مال جديد بعد الحجر برضه يدخل في الحجر، بغير وصية. نعم، أو غيره بعد الحجر بغير وصية أو تدبير. طيب لو أوصى أو تدبير، نعم بغير وصية أو تدبير، لو أوصى هو هذا المحجور يوصي ما عندنا مشكلة. طيب أو دبر قال عبدي هذا إذا مت أنا على دبر، ما عندنا مشكلة. طيب كمل، ليش تعرفون ليش ما عندنا مشكلة بعد الموت؟ طيب إيش يعني بعد الموت؟ وبعد الموت يعني نقول ما عندنا مشكلة أصلا، بعد هذه الوصية والتدبير ما تنفذ إلا بعد ما يموت وتسدد الديون وتطلع من الثلث، فإن زاد شيء من الثلث نفذنا الوصية والتدبير، وإن ما زاد شيء خلاص. طيب أكمل، ولا إقراره عليه. ولا إقراره عليه أي على ماله، على ماله، لأنه محجور عليه. طيب وأما تصرفه، أما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح، لأنه نعم رشيد غير محجور عليه. واضح هذا؟ يعني هذا اللي دينه ما ماله لا يغطي دينه، له أن يتصرف في ماله إلى أن يحجر عليه الحاكم القاضي. أكمل يا شيخ. لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه. انتبهوا، تصرفه صحيح. الآن هو انتقل لمسألة أخرى، يقول طيب هذا الآن حجر عليه الحاكم فلا يصح تصرفه قبل ما يحجر عليه الحاكم، يعني هو مدين عليه 100,000 ريال ولا يملك إلا 10,000 ريال، وجلس سنة كاملة ما في أحد اشتكاه، يصح تصرفه في ماله في هذه السنة؟ نعم يصح تصرفه في ماله، لكن يحرم عليه أن يتصرف تصرفا يضر بالإيش؟ بالغريم. يعني في خلال هذه السنة هو عنده 10,000 ريال، فرأى مسكين فتصدق عليه، واضح؟ نقول له ما يجوز لك تتصدق الآن، أوفي بالدين، أو أهدى شخصا هدية، أو فرح من فلان فقدم له هدية أو نحو ذلك. أكمل يا شيخ. ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل هذا الثاني الحجر. رقم اثنين، ضع رقم اثنين داخل مربع الحكم الثاني بالنسبة لهذا الذي حكم الحاكم بحجره فمنع من التصرف في ماله، كذلك من باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله، ترى بهذه الشروط، ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به. فهمت المسألة هذه؟ إذا من باعه أو أقرضه شيء، أقرضت شيء أعطيته بر ثم علمت أنه محجور وذهبت وجدت البر كما هو أخذه بشرط أن يكون باقيا بحاله، ما يكون البر أتحول إلى خبز، ولم يأخذ شيئا من ثمنه، ما يكون دفع جزء من الثمن، فهو أحق به لقوله عليه السلام من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده، يعني بعد الحجر عليه، رجع فيه إذا وجده بعينه إن جهل حجره لأنه معذور بالجهل. يعني هذه الصورة الأولى، يعني هذه حكم واحد، سواء أقرضه أو باعه قبل الحجر ثم بعد الحجر وجده موجود أخذه، أو أقرضه أو باعه بعد الحجر وكان يجهل الحجر فوجده بعينه، ها ماذا فعل؟ أخذه بعينه في شيء. طيب أكمل، وإلا يجهل الحجر عليه، وإلا يعني وإن لم يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه، في عين المال، لأنه دخل على بصيرة ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره، يعني سيدخل فين؟ في الغرماء، من جيز الغرماء. فهمت علي؟ إذا من هو الذي سيأخذ ماله بعينه إذا وجده؟ اللي هو من اللي دخل، اللي أقرض قبل الحجر أو بعده جاهلا بالإيش؟ بالحجر. طيب الثالث، ثلاثة، وإن تصرف في ذمته، هذا رقم ثلاثة، هذا المحجور عليه هل له أن يتصرف في الذمة ولا ليس له أن يتصرف في الذمة؟ المال عين المال الموجود ما يتصرف فيه ولا يقر عليه، لكن يتصرف في ذمته، يعني يشتري شيء جديد دين، له ذلك؟ الجواب نعم له ذلك. اقرأ الآن. وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما، يعني اشترى أو ضمن، لاحظوا كيف الملقوف هذا ما عنده اللي يسدد روح يضمن، واحد يقول لي فلان لا أنا أضمن فلان بيعه أنا أضمن لك، يحمل نفسه. ترى في ناس الله سبحانه وتعالى خيبهم وخذلهم، تلقاه متراكمة عليه الدنيا ويزيد الطين بالله. أكمل يا شيخ. أو أقر المفلس بدين أو أقر بجناية توجب قودا أو مالا صح تصرفه في ذمته، وإقراره بذلك لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته. إذا نحن نحجر على عين ماله لا نحجر على ذمته، ولهذا لو أقر بالدين أو أقر بجناية توجب القوت، قال أنا قتلت أو مال توجد المال، يصح هذا؟ واضح؟ لا. طيب، لكن كيف نفعل؟ هل ندخل هذه الإقرارات وهذه التصرفات اللي في الذمة ندخلها؟ قال ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما أقر به بعد فك الحجر عليه، لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء، فإذا استوفى فقد زال العارض. فهمتوا المسألة؟ طيب، الحكم الرابع، أربعة، ويبيع الحاكم ماله أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر، اللي ما هو من جنس الدين، أما الذي من جنس الدين لا ما يبيعه. فهمتوا إيش جنس الدين؟ يعني وجدنا عنده 10,000 ريال نقد في البنك، وجدنا عنده سيارة، وجدنا عنده أثاث، فالحاكم سيبيع الأثاث والسيارة ويضمها مع 10,000 ويبدأ يسدد الغرماء. قال وليس بمثله أو أكثر، ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة، مش المؤجلة، الديون المؤجلة لا، لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه، وفي تأخيره مطل وهو ظلم لهم. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن خلاصة ما يترتب على موضوع الحجر ما هو؟ قلنا إذا كان ماله لا يفي بدينه فرفع الغرماء أمرهم إلى الحاكم، فإن الحاكم يحجر عليه فلا ينفذ تصرفه في ماله، ومن باعه شيئا قبل الحجر أو بعد الحجر مع الجهل ووجد عين ماله أخذه عين ماله ولم يدفع منه في مقابل قيمة شيء. والحكم الثالث أنه له أن يتصرف في ذمته، لا يحجر على ذمته، لكن لا يطالب بما أقر أو بما تصرفه في ذمته إلا بعد فك الحجر، ولأنه متهم، ترى متهم، ممكن يقر لفلان يكون بينهم اتفاق، أنا أقر لك عشان تدخل أنت وتزاحم الغرماء وتأخذ حصة وترجع لي هي. والأمر الرابع أن الحاكم يبيع ماله ويوزع الديون. الآن مسألة الدين المؤجل، هل إذا أفلس المفلس ودينه مؤجل، الديون الحالة عرفنا، طيب والمؤجلة تحل ولا لا؟ إيش يقول المصنف؟ ولا يحل، تفضل. ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه. إذن لا يحل، خلاص، فلا يسقط بفلسه كسائر الحقوق. طيب، نعم، ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين إن وثق ورثته برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. يعني إيش؟ الدين المؤجل لا يحل بالفلس. طيب، هل يحل الدين المؤجل بالموت؟ مات الإنسان وعليه 10,000 ريال تحل بعد سنة، فهل الدين المؤجل يبقى مؤجل أم يعجل؟ الجواب إنه إذا كان الورثة وثقوا هذا الدين لصاحب الدين، وثقوه برهن فلا يحل، أو بكفيل مليء فالدين لا يحل، يكون بعد سنة، وإن لم يوثقوا فمعناه أن الدين يحل قبل ما نوزع التركة أي سدد الديون. طيب، أكمل يا شيخ. لا، الحين الحق سيضيع، الآن الحين الحق الآن سيضيع، مات الميت عليه دين يستحقه، هو مو كذا، هو حتى على أسوأ تقدير، حتى على لو قلنا ما يتأجل، خلاص هاتوا قيمة الدين، هذا مقدار الدين، ما توزعوا في التركة، خلوه عندكم سنة، يبقى سنة، لكن توزيعه الآن هو الخطر، أن يتوزع التركة وبعدين يأتي المطالب فلا يصح. طيب، أكمل يا شيخ. إذن إذا وثق الورثة بالراهن أو بالكفيل يبقى مؤجل، وإن لم يوثق لا. تفضل. قال لأن الأجل حق للميت، فورث عنه كسائر حقوقه، فورث عنه الأجل، هذا حق، ورث عنه هذا الحق كسائر حقوقه، فإن لم يوثقوا حل. لماذا حل؟ لغلبة الضرر، يعني للمصلحة، يعني تغير الكلام هنا عشان المصلحة. تفضل. إيه. إن ظهر غريم جديد ماذا نفعل بعد ما وزع الحاكم المال الموجود، مال المفلس الموجود على الغرماء، طلع غريم جديد ما كان معروف، فما الحكم؟ تفضل. وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لما له لم تنقص، لا لم تنقض، لم تنقض يعني القسمة ما ننقضها، ورجع لم تنقض، اكتبوا أي القسمة، ورجع على الغرماء بقسطه. إذن كم هو يستحق؟ يأخذها من الغرماء، يوزع عليهم، توزع عليهم، لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر، واضح؟ لو كان موجود يوم القسمة سيأخذ حصته، فكذلك إذا ظهر بعد ذلك. الآن نتكلم عن إيش؟ عن غريم جديد، عن غريم قديم ظهر جديدا، ما نتكلم عن دين جديد اللي هو في ذمته مثلا. طيب. وإن بقي، تفضل. وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها. أيوة، يجبر عن على أن يعمل ليفي بالدين. طيب. كوقف وأم ولد يستغني عنهما. يستغني عنهما، اكتبوا، أي فيجبر على تأجيرهما. إذا عنده وقف يأجره، عنده أم ولد يقدر يستغني عنها يؤجرها. طيب. ولا يفك حجره إلا حاكم، يعني إن بقي عليه شيء من الديون. نعم، أكمل الشيء. لأنه ثبت بحكمه، يعني بحكم الحاكم، ولا يزول إلا به. نعم. وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه. موجبه. طيب، الآن انتقل إلى المحجور عليهم لحظهم، لحظ أنفسهم، يعني مصلحتهم هم. المفلس حجرنا عليه ليس لمصلحته، وإن المصلحة الغرماء. وأما السفيه والصغير والمجنون فهؤلاء يحجر عليهم لحظهم هم، لمصلحتهم هم، لكي لا يفرطوا في أموالهم. اقرأ الآن. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. نعم. إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس. طيب. هذا يختلف عن المفلس، وهم يختلفون أيضا عن المفلس في شيء آخر، ما هو؟ والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم. لاحظتوا الفرق الآن؟ المفلس الحجر عليه في ماله وليس في ذمته، طيب، ويحتاج لحاكم، وأما هؤلاء فلا. طيب. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. تصرفهم قبل الإذن، يعني الصبي والسفيه دون المجنون. بالله اكتبوا هذا، لما قال فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، إيش تفهموا منه؟ إنه بعد الإذن يصح تصرفه. طيب والمجنون؟ لا، ما يدخل، يعني اكتبوا أي الصبي والسفيه دون المجنون، المجنون ما يؤذن له أصلا. طيب، والكلام واضح، هو كلام المصنف واضح، يعني المقصود إنه لا يصح تصرفهم قبل الإذن، يعني من يقبل الإذن منهم، أما اللي ما يقبل لا. طيب. ومن أعطاهم؟ ومن أعطاهم ما له بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي، يعني إن بقي عينه، لأنه ماله، لأنه ماله. نعم، ماله. انتبهوا الآن، هو الآن بيفرق بين من أعطاهم، يعني من أعطى الصبي والسفيه والمجنون، من أعطاهم ماله، وبين من تسلطوا هم على ماله بدون إعطاء، فيعتبرون أنه من أعطاهم مفرط، وأما من تسلطوا عليه فلا، هو ما هو مفرط، فيضمنون في يضمنهم في حالة ولا يضمنهم في حالة. طيب، ولهذا قال من أعطاهم ما له إما بالبيع أو بالقرض أو بالوديعة رجع بعينه، يعني بعين ماله إن بقي، لأنه ماله، لأن هذا الموجود هو ماله. وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا، فهمتوا؟ ما يضمنهم، لأنه هو اللي أعطاهم، لأنه سلطه عليهم برضاه، علم بالحجر أو لا. طيب ليش إذا ما علم بالحجر؟ اكتبوا لشهرته في حقهم، لأنه بالنسبة للصغير والمجنون هذا مشهور. طيب. أو لا لتفريطه، لكن إذا نحن نقول لا، لا لشهرته، شهرته في حق من يا مشايخ؟ في حق الصغير، واضح أنه صغير، والمجنون ظاهر أنه مجنون، والسفيه لا، السفيه مو ظاهر، قد يكون ظاهر قد لا يكون ظاهر. ولذلك قيل في حق السفيه إنه هذا الكلام في حق الصغير والمجنون اللي هو يظهر فيهم يظهر عليهم الحجر مش السفيه. السفيه لا، فهمتوا علي؟ طبعا هو خلاف المذهب، المذهب إنه السفيه مثل غيره، وقيل يضمن السفيه إذا جهل أنه محجور عليه، قاله في الإنصاف. طيب ما الذي يلزم؟ اقرأ الآن. ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، لأنه لا تفريط من المجن عليه. إيه؟ والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. إيه؟ ويلزمهم؟ ويلزمهم أيضا ضمان مال، ضمان مال، ضمان مال، مال، مال، مال، لا لا لا، من لم يدفعه إليهم. ضمان مال، مال أو مال من لم يدفعه، لا تجتمع الإضافة مع التنوين. إيه؟ كأنك تنوين وإيش هو؟ كأني تنوين وأنت إضافة. طيب ضمان مال من لم يدفعه إليهم، إذن افهموا، إحنا قلنا من أعطاهم ما يضمنون، لكن إذا ما أعطاهم لم يدفعه إليهم فيضمنون، كما أنهم يضمنوا الجنايات إذا جنوا على أحد أو أتلفوا متلفات فإنهم يضمنون، هذا الصغير والمجنون والصبي يضمن في ماله. أكمل يا شيخ. وإذا تم لصغير 15 سنة. لا لحظة لحظة، إحنا قرأنا هذا ولا لا؟ ضمان مال من لم يدفعه إليهم، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. طيب الآن ينتقل إلى مسألة الصغير، متى ينفك حجره؟ ينفك حجره بالبلوغ. كيف يعرف البلوغ؟ عندنا علامات للبلوغ، العلامة الأولى بلوغ 15 سنة، العلامة الثانية إنبات شعر العانة، العلامة الثالثة الإنزال، العلامة الرابعة خاصة بالمرأة ما هي؟ الحيض، نزول دم الحيض. إذن كيف يبلغ الصغير؟ بأحد هذه العلامات إذا حصلت، أي علامة تحصل، فإن أنزل أو أنبت شعر أو نبت شعر حول العانة بلغ، أو بلغ 15. طيب لو ما أنزل وما نبت شعر سيبقى طول عمره غير بالغ؟ لا، بال15 سيبلغ. طيب إذن معنى هذا، هل نتصور أنه في أحد عمره 16 سنة غير بالغ؟ ما في، 15 سنة خلاص بالغ. طيب هل نتصور أنه يكون بالغ قبل 15؟ متصور، ممكن، ممكن يكون أنزل قبل ذلك أو أنبت قبل ذلك فيكون. الآن اقرأ اللي هو البلوغ كيف يكون. وإذا تم، وإذا تم لصغير 15 سنة، ضعوا رقم واحد هنا كبيرة داخل مربع، حكم ببلوغه. تفضل. لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. يعني هذا قالوا دليل بلوغ. طيب الثاني رقم 2، ونبت حول قبله شعر خشن، حكم ببلوغه. طبعا هذا كلام في الذكر والأنثى، البلوغ في الذكر والأنثى، البلوغ بالسن 15 سنة في الذكر والأنثى، والإنبات للذكر والأنثى، والإنزال للذكر والأنثى، والحيض هو الذي يخص الأنثى. أكمل يا شيخ. لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. أرقعة. طيب الثالث أو أنزل، هذا الثالث الإنزال. نعم. حكم ببلوغه لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. طيب هذا الثالث، أكمل يا شيخ. أو عقل مجنون ورشد، أي هو من بلغ وعقل. نعم. طيب عقل المجنون هو يتكلم الآن عن رفع الحجر، ما يتكلم عن، بس هذه الثلاثة هي علامات بلوغ. طيب أكمل. أو رشد سفيه زال حجرهم لزوال علته، قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم بلا قضاء حاكم، لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه. نعم. وتزيد الجاري على الذكر في البلوغ بالحيض لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. نعم. وإن حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل لأنه دليل إنزالها، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائها. إذن انتبهوا الآن، إحنا نقول في الجارية لو حملت الجارية معناه أنها بالغ، لكن علامة بلوغها ما هو، الحمل ولا الإنزال اللي حصل عند الحمل؟ ما حصل حمل إلا بإنزال، فمعناه بالإنزال وليس بالحمل، هذا المقصود. طيب، فإذا ولدت، انتبهوا الآن، فإذا ولدت حكم ببلوغها، انتبهوا، إذا ولدت اليوم سنحكم ببلوغها من اليوم ولا سنحكم ببلوغها منذ الإنزال؟ المفروض أن نقول منذ الإنزال. طيب متى كان الإنزال؟ ما نعرف، لأن الحمل يمكن أن يكون، يعني الإنزال هذا أقصد الولادة هذه قد تكون بعد 9 أشهر من الإنزال، وقد تكون بعد 7 أشهر من الإنزال، وقد تكون أقل مدة 6 أشهر. فلهذا إذا ولدت اليوم سنحكم ببلوغها من قبل 6 أشهر، هذا اليقين، لكن قبل 7 أشهر، 8 أشهر، 9 أشهر احتمال، فاليقين هي 6 أشهر. هذا معنى قوله فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر لأنه اليقين. أكمل الآن. ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال. إيش هي الشروط السابقة؟ البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد، اكتبوا هذا، البلوغ أو العقل مع الرشد، تفضل. ولو صار شيخا. أبغاكم تعودوا مرة ثانية، أنتم رقمتوا إلى 3 وأنزل، صح ولا لا؟ طيب أجل رقموا، أو عقل المجنون خلوها 4، أو رشد السفيه اجعلوها 5، والسادسة في البلوغ بالحيض، هذا السادس. لكن كل هذا الكلام يدور حول هذه القضية، البلوغ مع الرشد والعقل مع الرشد. البلوغ مع الرشد ما معناه؟ معناه بلوغ 15 سنة، أو إنزال مني، أو إنبات حول العانة، أو حيض المرأة مع الرشد. طيب ما هو الرشد؟ تفضل. كيف نعرف الرشد؟ الآن عرفنا البلوغ كيف يكون، يبقى الرشد، كيف نعرف أنه هذا رشيد فنفك عنه الحجر اللي هو السفيه والصغير، الصغير والمجنون؟ والرشد، تفضل. الرشد الصلاح في المال. الصلاح في المال مش في غير المال، لأنه إحنا حجرنا على ماله لصغره، فنرفع عنه أو لزوال عقله نرفع عنه هذا الحجر إذا أصبح راشدا في المال، صالحا في المال. تفضل. لقول ابن عباس في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا. نعم. أي صلاحا في أموالهم. نعم. فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه، يعني لا علاقة له بالدين، قد لا يكون صالح في دينه لكنه صالح في التعامل بالمال، يأخذ ماله. تفضل. ويؤنس رشده. طيب كيف نعرف ذلك؟ قال المصنف بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. هذا واحد، أن يتصرف مرارا فلا يغبن. أما إذا كان يغبن، تعطيه 10 ريال ولا تعطيه 100 ريال يروح يخدع بسهولة، يشتري فيها مثلا ما يساوي ريال يشتري بعشرة ولا بأكثر. طيب ولا يبذل ماله في حرام، هذا رقم 2، كخمر وآلات لهو أو في غير فائدة، هذا رقم 3، كغناء ونفط، لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها. نعم، كغناء ونفط، نفط يعني يجيب مادة مشتعلة يولع فيها ويجلس يتفرج عليها. طيب ولا يدفع إليه، تفضل. ولا يدفع إليه أي الصغير حتى يختبر. نعم. ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به. طبعا الاختبار نختبره قبل البلوغ إذا قارب البلوغ، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى الآية، والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة. وليهم أي ولي، الآن يتكلم، انتهينا الآن من الاختبار، الآن يتكلم أنه هذا الصبي والصغير اللي هو والسفيه والمجنون، من الذي يتولى موضوع أموالهم؟ الولي. من هو الولي؟ قال ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر، والصغير والمجنون حال الحجر الأب. إذا الأب هو، اكتب رقم 1، الأب الرشيد العدل ولو ظاهرا، الأب هو وليهم. لو كان الولد عنده مال جاءه بإرث مثلا من أمه أو كذا، فالأب هو وليه في المال الذي يتصرف فيه ولو ظاهرا لكمال شفقته. هب أن الأب ميت لا يوجد، ثم وصيه رقم اثنين لأنه نائبه. إذن الأب لو كان موجود هو الذي يكون مسؤول عن مال الصبي، فلو كان الأب قد مات فيكون انتبهوا فيكون وصيه، وصيه يعني الذي أوصل أبو إليه في كفالة ابنه أو في الوصاية على ابنه والتصرف في مال ابنه. فإذن يمكن بعض الآباء إذا مات يقول أقمت فلانا وصيا على أولادي في على أولادي الصغار في أموالهم. فهمت المسألة؟ هذا نسميه وصي الأب في المال، يتصرف إذا عدم الأب يتصرف هو مكان الأب. لكن لو أن الأب مات ولم يوصي، إذا ما عندنا وصي في المال، إذا وصي المال هذا لا يكون موجود إلا بوصاية الأب إذا أوصل الأب، وإلا فليس موجودا. طيب إذا كان ما أوصل الأب، إذا كان الأب مات ولم يوصي ثم وصيه لأنه نائبه ولو بجعل وثم متبرع، يعني لو كان وصي الأب بمقابل وفي شخص متبرع برضو هذا الوصي، يعني ممكن الأب يوصي يقول فلان أوصيت إلى فلان أن ينظر في أموال أولادي وله مقابل ذلك كل شهر 1000 ريال مثلا، فيكون وصيا. إن لم يكن وصي قال ثم الحاكم، هذا رقم 3، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم، الحاكم المقصود به القاضي. قال ومن فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه. إذن لو واحد كان سفيه ثم رشد فكينا حجره ثم بعد ذلك رجع سفيه يعاد. طيب ولا ينظر في ماله أو لا ينظر في ماله، الآن يتكلم عن من في ماله، الضمير يعود إلى من سفها بعد رشد، اكتبوها في ماله أي مال من سفها بعد رشد، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم كمن جن بعد بلوغ ورشد، أيضا لا ينظر في ماله إلا الحاكم. من جن بعد بلوغ، واحد بالغ راشد ثم جن، الذي ينظر في ماله الحاكم. قال ولا يتصرف يعني الولي لأحدهم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ يعني بالمصلحة، مش معناه إنه هو ولي الصغير أو مسؤول عن أموال اليتامى هؤلاء أن يتصرف بما شاء، لا، وإنما يتصرف بالأحظ بالمصلحة، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والسفيه والمجنون في معناه. طيب هل له أن يتاجر بمال الصغير هذا أو السفيه؟ قال ويتجر له، ضع رقم 1، ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا، يعني لو أخذ المال وتاجر له فيه لا يأخذ مقابل، يتجر له مجانا، أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله في مال اليتيم كان الربح كله لليتيم، لأنه نماء ماله، نماء مال اليتيم، فلا يستحقه غيره إلا بالعقد، ولا يعقد الولي لنفسه. فهمت المسألة؟ رجل ولي على أيتام عنده أموال أيتام فيقول أنا أشغلها وأخذ نصف الربح، لا يجوز له ذلك. طيب وله، أي ولي اليتيم، وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة، ضع رقم 2. إذن إما أن يتاجر به هو مجانا أو يعطيه أحد يتاجر فيه بمقابل، ما في حرج، بمقابل ممكن بس يكون غير الولي. ومن له دفع ماله لم يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم، ومن له دفع ما وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل. طيب لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر وهو أخوها رضي الله عنهم جميعا، أبضعت يعني جعلته بضاعة، يعني أعطته لمن يتاجر به مجانا أبضعت. قال ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته وله البيع نساء، بس نقف هنا نكمل هذه، وله البيع نساء، هذه أشياء تجوز للولي للمصلحة، له أن يبيع بالآجل، والقرض برهن، وإيداعه أن يودع المال عند أمين، وشراء العقار له أن يشتري له عقارا، وبناؤه لمصلحة أن يبني له العقار لمصلحة، وشراء الأضحية لموسر إذا كان اليتيم هذا موسر له أن يشتري له أضحية، وتركه في المكتب بأجرة، يعني أن يذهب به إلى مدرسة المكتب للتعلم بأجرة له أن يفعل ذلك، هذه كلها في مصلحة اليتيم. ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة، لا يبيع عقار اليتيم إلا لضرورة اضطر للبيع أو لأن فيه مصلحة. انتهينا. إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.